بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب عيادة المريض عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قوله إن المسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، أي زاره في مرضه، وسميت العيادة عيادة لأنها تعود وتتكرر، لم يزل في خرفة الجنة، يعني يخرف ويجني من ثمار الجنة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني أنه حال عيادته لا يزال يجني من ثمار الجنة. فهذا الحديث دليل على فضيلة عيادة المريض لما فيها من هذا الأجر العظيم، وهو أن الإنسان حال زيارته من حين خروجه حتى يرجع لا يزال يجني من ثمار الجنة ومن جناها. وفيه أيضا أن هذا الأجر والثواب خاص بعيادة المسلم للمسلم، لقوله: إذا عاد المسلم أخاه المسلم. أما الحديث الثاني، حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه في الغدوة، والغدوة هي أول النهار، يعني إذا عاده في أول النهار فإنه يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية، والعشي ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وصلاة الملائكة المراد بها دعاؤهم واستغفارهم. فهذا الحديث يدل على فضيلة عيادة المريض، ولكن هذا الحديث ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صححه بعضهم موقوفا على علي رضي الله عنه، لكن يشهد له ما تقدم من حديث ثوبان مما جاء في فضل عيادة المريض. والحديث إذا كان ضعيفاً ولم يكن الضعف شديداً فإنه يعمل به في فضائل الأعمال، ولا سيما إذا كان له أصلاً يشهد له. أما الحديث الثالث، حديث أنس رضي الله عنه أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والغلام هو الصبي دون البلوغ، فمرض هذا الغلام فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كريم أخلاقه وحسن أدبه صلى الله عليه وسلم. عاد هذا الغلام فدنا منه وقعد عند رأسه فقال له: أسلم، أي أدخل في الإسلام. فنظر الصبي إلى أبيه كأنه يستشيره فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، يعني أسلم. فأسلم هذا الصبي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي لفظ: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا جواز استخدام غير المسلم من اليهود والنصارى وغيرهم إذا كان مأموناً، فيجوز أن يستخدمه الإنسان في الخدمة وفي غيرها إذا كان مأموناً. ومنها أيضاً جواز عيادة المريض غير المسلم، وأن العيادة لا تختص بالمسلم، فيجوز للإنسان أن يعود غير المسلم، ولا سيما إذا كان في عيادته مصلحة، بل يتأكد ذلك، بل قد يكون واجباً إذا كان يرجو إسلامه لأجل أن ينقذه من النار. وفيه أيضاً دليل على أن المشروع لمن عاد مريضاً أن يدنو وأن يقرب من رأسه، لأن هذا يدخل عليه الأنس. وفيه أيضاً دليل على أن المشروع لعائد المريض أن يدعوه وأن يرشده إلى الحق، فإن كان مسلماً أرشده إلى أن يستغل أوقاته فيما يقربه إلى الله عز وجل، وإن كان له مظالم أن يخرج من هذه المظالم ونحو ذلك. وإن كان غير مسلم دعاه إلى الإسلام ورغبه في الإسلام لينقذه الله عز وجل به من النار. ومنها أيضا أن المشروع حمد الله عز وجل عند حصول النعمة، لأن إسلام هذا الصبي اليهودي نعمة عليه من الله عز وجل، ولهذا حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل لذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وفيه أيضا دليل على أن اليهود يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأنه مرسل من عند الله، ولهذا قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم يعلمون صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حق، ولكنهم امتنعوا من الإيمان به استكبارا وعلوا وتجبرا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.